أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. فصل في بيان أن آداب القراءة كثيرة، فمن أراد المزيد فعليه بمراجعها. اعلم أن آداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات، ولكن أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات. وقد تقدم في الفصول السابقة في أول الكتاب شيء من آداب الذاكر والقارئ، وتقدم أيضا في أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة، وقد قدمنا الحوالة على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لمن أراد مزيدا. وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. فصل في الحث على مداومة قراءة القرآن. اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمنا، فينبغي المداومة عليها فلا يخلي عنها يوما وليلة، ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة. وقد روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في يوم وليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ 500 كتب له قنطار من الأجر. وفي رواية من قرأ 40 آية بدل 50، وفي رواية 20 آية، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا، وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سور في اليوم والليلة، منها ياسين وتبارك الملك والواقع والدخان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله غفر له. وفي رواية له من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصيبه فاقه. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب وتبارك الملك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعذل نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعذل ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعذل ثلث القرآن. وفي رواية من قرأ آية الكرسي وأول حاميم عصم ذلك اليوم من كل سوء. والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة، وقد أشرنا إلى المقاصد، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. 3. كتاب حمد الله تعالى. قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الله تعالى قل الحمد لله سيريكم آياته. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات مصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أبي عوانة الإسفرايني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وروينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الروهوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. ومعنى ذي بال أي له حال يهتم به، ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة، وأجزم بمعناه وهو بالذال المعجمة وبالجيم. قال العلماء فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل في بيان الأمكنة التي يستحب فيها حمد الله تعالى. اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب بعد الفراغ من الطعام والشراب والعطاس، وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذا عند عقد النكاح، وبعد الخروج من الخلاء. وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى. وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين، سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. فصل في بيان ما هو ركن وشرط في خطبة الجمعة وغيرها. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، لا يصح شيء منها إلا به. وقال الواجب الحمد لله، والأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه، ويشترط كونها بالعربية. فصل في استحباب بدء الدعاء وختمه بالحمد لله. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذا يبتدئه بالحمد لله. قال الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما ابتداء الدعاء بحمد الله وتمجيده فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فصل في استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه. يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. فصل في بيان ما يقوله العبد إذا قبض له ولد. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة،